لكثره انكار الصحابه عليه هذا، كانوا ينكرون عليه هذا، فمعناه انه ايه، لم يكن معروفا هذا عند الصحابه، وما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بهذه الطريقه، كانوا يستغربون من ابي هريره يعني عندما يبالغ في الوضوء هذه المبالغه، وينكرون عليه حتى كان ايه يستتر منهم اذا توضا وكذا. فاذا قالوا هذا يعني اجتهاد من ابي هريره رضي الله عنه، فهم طالما الأمة يدعون غرا محجرين فهو اجتهد يعني وفهم انه يستحب بناء على هذا اطاله الغره واطاله التحجيل وكذا. ففريق قال هو مدرج وبناء عليه لا يستحب ايه اطاله الغره والتحجيل، حتى لو قال انه قول الصحابي فقول الصحابي مخالف لقول غيره، فلا يكون فيه حجه في هذه الحاله. والذي قال هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، قال هي سنه من سنن الوضوء، وكثير من الفقهاء اخذوا بهذا وقالوا هو مرفوع. فمرات يحصل اختلاف يعني في بعض الفاظ الحديث، هل هي مدرجه او هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يعني ان الادراج يعني حرام، بمعنى انه لا يجوز الادراج ولا يجوز تعمده. وبعض العلماء قالوا يعني هو الامام النووي يقول وكله حرام، بس طبعا الامام النووي لم يذكر اللي هو القسم اللي هو تفسير كلمه غريبه في الحديث، لم يذكر اللي هو القسم اللي هو تفسير كلمه غريبه في الحديث. فلما قال كله حرام يعني الانواع التي ذكرها. فبعض العلماء يعني قالوا ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع، يعني قالوا ليس بحرام اللي هو ايه ما ادرج من اجل تفسير غريب، ان الراوي وهو يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من عنده كلمه تفسيرا للغريب، لكن يعني طبعا ينبغي ان يوضح انها من كلامه ومن تفسيره، لانه حتى الكلمه النبويه قد تحتمل اكثر من تفسير، فاذا كان هذا يعني اجتهاد منه في تفسير كلمه ايضا ينبغي ان يعني يوضح انها من كلامه او كذا. لكن من العلماء من قال ان الادراج اذا كان بقصد تفسير غريب في الحديث فلا يمنع، وفعله ايه يعني الزهري وغيره. يقول وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى، كتاب الخطيب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. الامام الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب مستقل في الحديث المدرج، ودائما كما سترون ان الخطيب البغدادي رحمه الله يعني افرد كثيرا من علوم الحديث بكتب مستقله، يعني يجمع فيه يعني امثله هذا النوع. يعني هنا في مصطلح الحديث نعرف يعني بالمدرج ونذكر مثالا او مثالين، لكن الامام الخطيب رحمه الله هو يتتبع ايه، الخطيب البغدادي رحمه الله يتتبع الاحاديث المدرجه كلها او التي قيل بادراجها، ويجمعها كلها وينبه على موطن الادراج وما كان متفقا على ادراجه وما كان مختلفا في ادراجه وكذا. قالوا ان شيخ الاسلام اللي هو الحافظ ابن حجر، يعني السيوطي يسمي الحافظ ابن حجر شيخ الاسلام، فقال يعني لخص الكتاب وزاد عليه قدره مرتين واكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. الحافظ ابن حجر رحمه الله له ايضا ايه كتاب في المدرج، يقول يعني زاد على الخطيب قدره مرتين. يعني طيب دخل وقت المغرب ولا لسه؟ نعم ممكن ناخذها. قال النوع الحادي والعشرون الموضوع. النوع الحادي والعشرون الموضوع، قال هو المختلق المصنوع. هو المختلق المصنوع يعني هو الاختلاق اللي هو الكذب، يعني المختلق يعني الذي لا ينسب، الذي يعني نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم زورا ولم يقله، كذب عليه عليه الصلاه والسلام. هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وهو شر الضعيف، شر انواع الضعيف هو الحديث الموضوع. طيب هنا يعني بعض علماء المصطلح يعني لهم اشكال يعني في موضوع في كلمة تسمية الحديث، ان يقال حديث موضوع، يقول كيف يقال حديث موضوع؟ ما هو موضوع معناه مكذوب يعني منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، فلما نقول حديث والحديث هو